الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حلزة: إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء. ما الأمنية؟ الأماني الكاذبة. أحسنت. ومنه في القرآن: وغرتكم الأماني. أحسنت. كل ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه يقال فيه أمنية. قال: ما أصابوا من تغليبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء. ما معنى مطلول؟ مهدر دمه. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: أيها الناطق المبلغ عنا عند عمر، وهل لذاك انتهاء؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء. حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء. وسطيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة الرعلاء. فرددناهم بطعن كما يخرج من خربة المزاد الماء. وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء. ودبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء. وفعلنا بهم كما علم الله، وما إن للحائنين دماء. ثم حجرا أعلبن أم قطام، وله فارسية خضراء. أسد في اللقاء ورد هموس، وربيع إن شمرت غبراء. وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال يخاطب عمرو بن كلثوم: أيها الناطق المبلغ عنا عند عمر، وهل لذاك انتهاء؟ أيها الناطق المبلغ عنا، أي الواشي بنا، عند عمر، أي عند الملك عمرو بن هند، وهل لذاك انتهاء؟ ألا تنتهي عن تبليغك الأخبار الكاذبة وعن وشايتك الكاذبة لكونهما غير نافعين؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، أي هو الذي لنا عنده من الخير آيات، أي علامات ثلاث على فضلنا وكرمنا، في كلهن القضاء، أي في هذه الآيات الثلاث يقضى لنا على خصومنا، في كلها يقضى لنا بالفضل على خصومنا. آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء. آية أي علامة، الآيات العلامات، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي من العلامات الدالة على كمال قدرته أنك ترى الأرض خاشعة. وهذه الآية الأولى. قال: آية شارق، الشارق الآتي من المشرق، وكل طالع مضيء يقال له شارق. قال: شارق الشقيقة، الشقيقة الأرض الصلبة بين رملتين. وقيل المراد بنو الشقيقة، وهم حي من العرب. إذ جاءت معد لكل حي، أي لكل بطن، لواء، اللواء العلامة التي يحملها في الحرب سيدها. قوله آية، ما إعرابها في أول البيت؟ مبتدأ. أحسنت، يصلح أن تقول آية مبتدأ، حذف خبره، أي منهن آية، منهن آية. ويجوز أيضا أن تقول خبر حذف مبتدأه، يعني الأولى آية. جملة جاءت معد لكل حي لواء، ما محلها من الإعراب؟ حال لا شيء آخر حال لا ليست حالة محل جر مضاف إليه أحسنت بارك الله فيك دائما إذ تلازم الإضافة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ فهذه الجملة جاءت معد لكل حي لواءه في محل جر بإضافة إذ إليها أحسنت بارك الله فيك قال حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء حول قيس هو قيس بن معدي كرب من ملوك حمير وهو والد الأشعث بن قيس الصحابي رضي الله عنه مستلئمين لابسين لأمتهم وهي الدرع أي جاءوا بأسلحتهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد لبس درعه ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقاتل بكبش كبش القوم سيدهم وقائدهم قرضي منسوب إلى بلاد القرض وهي اليمن والقرض ورق شجر السلم يدبغ به ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في جلد شاة ميتة يطهرها الماء والقرض أراد أنه وقومه كفوا هذا الجيش العظيم وسيده العظيم فهذه آية لفضلهم كأنه عبلاء العبلاء هضبة بيضاء هذه الآية الأولى وهي الحرب التي قامت بين قوم الحارث بن حلزة وبين بني الشقيقة حين أقبلت قبائل معد مع كل قبيلة اللواء حول قيس بن معدي كرب متحصنين بسيد من بلاد القرض كأنه في منعته وشوكته هضبة من الهضاب هذا قوله كأنه عبلاء ومع ذلك رجع مدحورا بسبب صد بني يشكر له في الآية الأولى أن قوم الحارث بن حلزة كفوا عادية قيس وجيشه عن عمرو بن هند قال وصتيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة الرعداء وصتيت الصتيت الجماعة من العواتك أي من أولاد العواتك والعواتك الخيار من حرائر نساء العرب وهي جمع عاتكة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن العواتك له ثلاث جدات اسم كل واحدة منهن عاتكة لا تنهاه أي لا تكفه ولا ترده عن مراده في القتال إلا مبيضة أي إلا كتيبة مبيضة مبيضة صفة لموصوف محذوف وهذا كثير في الكلام أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة لو ذكرتم شيئا من شواهده من القرآن أحسنت أن يعمل سابغات أي دنوعا سابغات وأيضا الجوار. نعم أحسنتم أي السفن الجوار ماذا قبل مالك في هذه المسألة المنعوت والنعت عقل أحسنت يجوز حذفه في النعت يقل أحسنت بارك الله فيك ومن المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل قال لا تنهاه إلا مبيضة ما إعراب مبيضة؟ فاعل مرفوع أحسنت بارك الله فيك فاعل مرفوع لا تنهاه إلا مبيضة أي كتيبة مبيضة بسبب بياض دروعها وبيضها أو المبيضة السيوف رعلاء الرعلاء الطويلة الممتدة يقول إنهم جاءوا متحصنين بجماعة من أولاد الحرائر لا يصد هذه الجماعة إلا كتيبة ممتدة طويلة أي سيوف قاطعة أي سيوف قاطعة توضح بياض العظم فرددناهم بطعن كما يخرج من خربة المزاد الماء فرددناهم أي صرفناهم عن مرادهم في القتال بطعن بالرماح كما يخرج من خربة الخربة الثقبة التي يسيل منها الماء المزاد اسم جنس مزادة لقربة الماء خاصة. قال: كما يخرج من خربة المزاد الماء. يقول: صرفنا هؤلاء القوم بطعن خرج الدم من جراحه كما يخرج الماء من أفواه القرب وثقوبها، وحملناهم على حزم ثهلان شلالا والدمي الأنساء. وحملناهم على حزم، الحزن بالنون والحزم بالميم ما غلظ من الأرض، والحزم بالميم أغلظ من الحزن بالنون. ثهلان، ثهلان جبل بعينه. شلالا أي مطاردة، أي مطاردتنا لهم، أو هرابا أي حال كونهم هاربين. ودمي الأنساء، أسيل الدم من الأنساء، والأنساء جمع نسن وهو عرق في الفخم. يقول: إننا ألجأناهم إلى التحصن بوعورة هذا الجبل في مطاردتنا إياهم، وأدمينا أفخاذهم بالطعن والضرب، وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء، وجبهناهم رددناهم بالجبه أي أعنف الرد، ويقال أيضا جبهه إذا ضرب جبهته، كما يقال رآه إذا أصاب رئته، وكلاه إذا أصاب كليته، هذه تستعمل في المعاريض. ما رأيته ولا كلمته، أي ما أصبت رئته ولا جرحته، الكلم الجرح. بطعن كما تنهز تحرك من النهز وهو التحريك في جمة، الجمة بفتح الجيم الماء الكثير. قال في موطأة الفصيح: وجمة الماء هي اجتماعه في البئر بالفتح كذا سماعه. والجم الكثير، ومنه في القرآن وتحبون المال حبا جما. أحسنت، تحبون المال حبا جما. في جمة الطوي، الطوي البئر المطوية بالحجارة أو اللبن. الدلاء، الدلاء جمع دلو، والدلو آلة استخراج الماء معروفة. يقول: منعناهم أشد منع وضربناهم أشد ضرب وأعنفه، فتحركت رماحنا في أجسادهم كما تتحرك الدلاء في ماء البئر المبنية بالحجارة. وفعلنا بهم كما علم الله، وماء للحائنين دماء. وفعلنا بهم كما علم الله من نكاية وأذى، يعني فعلنا بهم شيئا يفوق الوصف. ونظيره قول ذي الرمة غيلان: وعينان قال الله كونا فكانتا، فأولان بالألباب ما تفعل الخمر. وماء للحائنين دماء، ما نوع إن هنا؟ زائدة. أحسنت، إن هنا زائدة، إن بعد ما زائدة. إذا قلت مثلا: ما إن قام زيد، ما إن قام زيد، إن زائدة غرض منها التوكيد. وما إن للحائنين أي الهالكين والمتعرضين للهلاك دماء، الحين الهلاك، الحين الهلاك. وقد قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، أي أهلكه الغداة، دعا المسكين على نفسه. وفسر بهذا قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وماء للحائنين دماء، لأنها ضائعة غير قادر أهلها على الثأر لهم. وماء للحائنين دماء، فدماؤهم مهدرة مطلولة لا حرمة لها. ثم حجرا: أعدنا أمي قطام وله فارسية خضراء. ثم قاتلنا أيضا حجرا، وهو ملك كندة والد امرئ القيس. أعني ابن أمي قطام، قطام صرفه للضرورة. أهل الحجاز فصحاء العرب، كل علم لمؤنث على فعال يبنونه على الكسر. جاءت حذامي، ورأيت حذامي، ومرت بحذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ولغة تميم معاملته معاملة الممنوع من الصرف. جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، فهو على كل حال لا ينون على لغة الحجازيين أو على لغة تميم، لكنه صرفه هنا للضرورة. وله فارسية خضراء، أي كتيبة خضراء لكثرة سلاحها الذي هو من صنع فارس. أسد في اللقاء، ورد هموس وربيع إن شمرت غبراء. أسد في اللقاء حال القتال، أسد في اللقاء حال القتال، أي يشبه الأسد. ما نوع هذا التشبيه؟ تشبيه بليغ، أحسنت. وما إعراب قوله أسد؟ نعم أحسنت، خبر لمبتدأ محذوف. أسد في اللقاء، ورد، الورد الذي يغلب لونه إلى الحمرة. هموس، الهمس الصوت الخفي، الهمس الصوت الخفي، ومنه في القرآن الأصوات للرحمن فلا تسمع. أحسنت، بارك الله فيك. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أراد أن صوت قدمه خفي لتؤذته حتى لا يسمع. وربيع، الربيع الخصب، إن شمرت، اشتدت على الناس سنة، غبراء شديدة لغبرار الناس فيها وسوء حالهم، يشبهه بالربيع، فهو مثل الربيع في إغاثة الناس. يصفه بالشجاعة والكرم، وصفه في الشطر الأول بالشجاعة، أسد في اللقاء ورد هموس، وفي الشطر الثاني بالكرم، وربيع إن شمرت غبراء. وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء. وفككنا غل امرئ القيس، الغل القيد يوضع في اليدين والرجلين. غل امرئ القيس، امرؤ القيس مقصود به هنا امرؤ القيس بن المنذر. امرؤ القيس بن المنذر هو اخو عمرو بن هند لابيه، المنذر والد عمرو بن هند، امرؤ القيس اخوه. اسره الغساسنه وانقذته قبيله الحارث بن حلزه. هذه الايه الثانيه من الايات الثلاث التي ذكرها في قوله من لنا عنده من الخير ايات ثلاث في كلهن القضاء، هذه الثانيه. قال وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء، أي عناؤه وتعبه وشدته. نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخ.